بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة إذا قدم من سفر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: ادخل المسجد فصل ركعتين. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة إذا قدم من سفر. باب الصلاة إذا قدم من سفر، هذه الترجمة معقودة لمشروعية الصلاة إذا قدم من سفر. مشروعية الصلاة إذا قدم من سفر، والمراد إذا قدم بلده الذي سافر منه ثم عاد إليه، فإنه يبدأ في المسجد ويصلي ركعتين كما كان ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. واللي يظهر من السنة أنه إذا قدم بلده. أما إذا قدم على بلد غير بلده هل يبدأ بالمسجد أو لا؟ بعض العلماء يقول يحتمل أنه يبدأ في المسجد، يحتمل أنه يستحب أن يبدأ في المسجد، لكن ظاهر النصوص أنه إذا عاد إلى بلده، أن هذا إذا عاد إلى بلده. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بلدا غير بلده أنه يبدأ في المسجد. فالمراد إذا رجع إلى بلده، المراد إذا رجع إلى بلده. فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: ادخل فصلي ركعتين. فهذا دليل المشروعية، هذا هو الشاهد للترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبدأ في المسجد ويصلي ركعتين. وقوله يصلي ركعتين، هل إذا صلى ركعة هل تجزئ أو لا؟ يعني إذا كان لم يوتر فقدم البلد آخر الليل، ثم دخل المسجد وأوتر، هل تغني عن الركعتين أو لا تغني؟ هذا أيضا ينبني على مسألة أخرى، تحية المسجد ركعتان، فهل لو أن إنسان أوتر في المسجد يكفي هذا عن التحية أو لا؟ هل يكفي أو لا؟ من العلماء من قال يكفي عن التحية، لأن قوله فصلي ركعتين الغرض الصلاة، الغرض أن لا يجلس حتى يصلي في المسجد، والموتر صلى في المسجد، ومن العلماء من قال لا بد من الركعتين، يعني أقل شيء تحية المسجد أقلها ركعتان، فإن كان يريد أن يوتر فليوتر بثلاث ليكون أكثر من ركعتين، أو يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يوتر بركعة، وهكذا. لكن بعضهم يقول الغرض الصلاة، فإذا أوتر بركعة فإن ذلك مجزئ، لكن لحوط الإنسان أن يجعلها ركعتان فأكثر. وأيضا حديث عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. هذا شاهد الترجمة، دليل الصلاة في المسجد إذا قدم من سفر. نعم. باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال: قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل ركعتين. صرار موضع ناحية بالمدينة. قال رحمه الله تعالى: باب الطعام عند القدوم. باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه. يقول: باب الطعام عند القدوم، هذه الترجمة معقودة للطعام عند القدوم من السفر، فإن الإنسان إذا قدم من سفر يصنع طعاما، يصنع طعاما. وهذا قال بعض العلماء إنه مشروع، قال بعض العلماء إنه مشروع أن يصنع طعام إذا قدم من سفر، ومنهم من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه من قبيل الجواز. وصنع الطعام عند القدوم من سفر لأمرين، صنع الطعام لأمرين: الأمر الأول شكرا على نعمة الله عز وجل وسلامته وقدومه من سفره، شكرا على نعمة الله عز وجل لسلامته وقدومه من سفره. الأمر الثاني، لإناس أهله، بعد غيبته عنهم. فإن الإنسان إذا غاب عن أهله، لا سيما إذا كانت الغيبة إذا طويلة، ثم أتى وصنع طعاما، فإن هذا من إدخال السرور عليهم ومن إناسهم بعد أن اشتاقوا إلى رؤيته وهمهم غيابه، فصنع لهم الطعام، والآن المعمول به أن الذي يصنع الطعام المسافر ولا جاره ولا قريبه، إذا قدم من سفر صنعوا له طعام، للإناس، والفرح شكرا لله عز وجل على قدومه. وهذا الطعام يسمى النقيعة، هذا الطعام عند العرب يسمى النقيعة، الطعام لقدوم الغائب تسمى نقيعة. والنقيعة مأخوذة من النقع وهو الغبار، لأن المسافر يأتيه من سفره الغبار والشعث، فسمي الطعام نقيعة، يزيل هذا الغبار، يزيل أثر التعب والشعث، ويفرحه ويؤنسه بأهله. قال: وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه، ابن عمر كثير الصيام، إذا لم يكن مسافرا فإنه يصوم كثيرا، لكن إذا قدم من سفر ابن عمر، فإن الناس يأتون يسلمون عليه، فيفطر، لأجل أن يدخل السرور عليهم ويأكلوا معه، من طعامه فيفطر، لهذا قال: وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه، يعني الناس الذين يأتونه، ويغشونه للسلام عليه، يكون مفطرا، لإدخال السرور، عليهم ومشاركتهم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، هذا شاهد الترجمة، فإنه صنع طعام، لما قدم. زاد معاذ عن شعبة عن محارب: سمع جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا، يعني موضع ناحية المدينة، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. هذا الشاهد لصنع الطعام، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه مشروع، أنه سنة أن المسافر يصنع طعام إذا قدم، ومنهم من قال أن هذا يدل على الجواز، وأنها وليمة، جائزة. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير، وهذا سبق، الذي اشتراه أن يسلم من جابر. وعن جابر قال: قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، ثم قال: صرار موضع ناحية المدينة. البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يذكر معنى المفردات، التي وردت في الحديث أو وردت في الآية. فقوله صرار هنا يقول هذا موضع ناحية بالمدينة، نعم. كتاب فرض الخمس. باب فرض الخمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام وأخبره أن عليا قال: الأحسن يقال رضي الله عنهما، يعني النسخة هذه يعني غريبة، ولا هو فيجوز أن يقال عليهم السلام وصلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن كلمة عليهم السلام هذا صارت مصطلح للرافضة الشيعة، يقولون عن علي وعن الحسين، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يسلك منهجهم بل يسلك مسلك السلف رضي الله عنهم. نعم. أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا قال: كانت لي شريف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي مناخان إلى جنب حجرة وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أدخل بس. نعم أدخل. نعم. ليش أدخل؟ عشان حتى منصوبة حتى. حتى حرف نصب. نعم. طيب كوفي ولا بصري أنت؟ ها؟ كوفي. كوفي؟ لماذا اخترت الكوفي؟ لماذا اخترت الكوفي؟ البصريون يقولون حتى هي ناصبة، حتى حرف نصب يصب الفعل المضارع. الكوفيون يقول لا، حتى يكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. واضح ولا لا؟ نعم. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر، فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرجنا معه. قال رحمه الله تعالى: كتاب فرض الخمس. كتاب فرض الخمس، هذا الكتاب لما يتعلق بفرض الخمس، لما يتعلق بفرض الخمس، ويدخل تحته أبواب، يدخل تحته أبواب. والخمس شرعه الله عز وجل، شرعه الله عز وجل يؤخذ من الغنيمة، يؤخذ من الغنيمة ويكون للإمام، يكون للإمام. والخمس، الخمس الغنيمة تخمس، الغنيمة تخمس خمسة أخماس، خمسة أخماس. خمس يؤخذ ويخمس خمسة أخماس، وأربعة أخماس تكون للغانمين، أربعة أخماس تكون للغانمين. واضح لا؟ فالغنيمة تخمس خمسة أخماس، يعني إذا غنموا غنيمة إبل، غنم، فلوس، ذهب، فضة، كل شيء غنموها. هذه الغنائم كلها تثمن وتحصى، ثم تقسم كم؟ خمس أخماس، تقسم خمس أخماس، ويخرج منها خمس، يخرج منها خمس. كم بقي؟ أربعة. أربعة أخماس. على أربعة أخماس هذه تقسم على الغانمين، تقسم على الغانمين، للراجل سهم وللراكب ها ثلاث أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. إذن الغنيمة تقسم خمس أخماس، يؤخذ منها الخمس ويبقى أربعة، أربعة أخماس تقسم على الغانمين. هذا الخمس الذي أخذ يقسم خمسة أخماس، يقسم خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله ولليتامى والمساكين وابن السبيل. كم؟ خمسة. الخمس الذي تكلم عنه المصنف هذا الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي للنبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من قال إن الذي لرسول لله هذا مصالح العامة وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الذي لله ولرسوله كله للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكر الله من باب للتبرك. الشاهد هذا هو الخمس الذي يخرج ويكون للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الخمس. والخمس الخمس هل هو باقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل هو باقي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول، قول الأول أنه أن الخمس بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير باقي، خلاص إنما يصرف في المصالح العامة، إنما يصرف في المصالح العامة. يعني إذا خمست الغنيمة فالخمس الذي لله ولرسوله يكون في المصالح العامة، يعني في المدارس، في الطرقات، المستشفيات، المصالح العامة. هذا القول الأول، قول هو منقول عن الشافعي، منقول عن الشافعي. القول الثاني، القول الثاني أن الخمس يرد للأصناف الثمانية، الخمس يرد للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في الزكاة، فيرد الخمس لهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الأحناف، هذا قول الأحناف. القول الثالث أن الخمس يكون للخليفة، أن الخمس يكون للخليفة. هذا هو الخمس، هذا هو الخمس. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فرض الخمس، باب فرض الخمس. فهذا الباب هذه الترجمة معقودة لفرض الخمس، معقودة لفرض الخمس، والذي يؤخذ من الغنيمة. ثم ذكر هذه القصة، التي رواها الحسين علي عن أبيه رضي الله عنهما، وهي قصة في الحقيقة يعني طويلة وعجيبة وفيها مواقف وأحكام، لكن الشاهد منها الخمس، شاهد منها فرض الخمس كما سيأتي. فقال حدثنا عبدان، قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام، الأحسن أن نقول رضي الله عنهما، أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. كانت لي شارف، الشارف هي الناقة الكبيرة، كبيرة السن، يقول: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. هذه الناقة، من نصيبه، يعني ليس من الخمس، هذه لأن علي من الغانمين، فصار نصيبه من الخمس يوم بدر، نصيبه من الغنم يوم بدر هذه الناقة الكبيرة، وأخذ ناقة أخرى من الخمس لأنه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قارب لهم خمس، قارب لهم من الخمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، هذه الثانية، وهذا الشاهد للترجمة، لأنه قال شارف من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أراد أن يبني بها يعني يتزوجها، سمي المتزوج يبني لأن المتزوج يبني خيمة مستقلة، يدخل على أهله بها، فسميت بناء، يبني بها. يقول: فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، يعني من أهل الذهب، لأجل أن يبيعه، يعني يريد أن يأتي بإذخر حطب، إذخر الشجر المعروف، ويبيع على هذا الصواغ ليأخذ منه مهر، فاطمة. يقول: وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، وقينقاع هذا اليهود، في المدينة، فهذا يدل على جواز التعامل مع اليهود من حيث البيع والشراء، وأنه لا علاقة له بالموالاة، بالولاء والبراء. وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، يعني يذهب معي، يركب معي في رحلي ونذهب، فنأتي بإذخر، وهو شجر طيب يستعمله العرب، يستعملونه في ثلاثة أشياء، يستعملونه في الذهب، يشعلون به النار ليحرقوا الذهب، هذا الأمر الأول، ويستعملونه في البيوت، يعني إذا أراد أن يسقف البيت ما عندهم جريد، مكة ما في نخل، ما في جريد، فيسقفون الفروج والفتحات التي بين الخشب يضعون عليها الإذخر، وأيضا في القبور، إذا صفوا اللبنات يسدون بالإذخر الفرج التي بين اللبن، فهو يستعمل، ويحتاجونه، ولهذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم قطع شجر مكة، استثنى الإذخر لما سأله العباس. يقول: فنأتي، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن يبيعه الصواغين، لأن بني قينقاع هذا الصواغ من أهل الذهب، يبيع لهم حتى يشعلوا به النار ويحرقوا به الذهب ليميزوا الجيد من الرديء من الذهب. أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، يعني على فاطمة. فبين أنا أجمع لشارفي، يعني الناقة الكبيرة التي هي له من الغنيمة والناقة الأخرى التي أتته من الخمس، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل الأنصار، يعني هاتان الناقتان مناختان بجنب بيت من بيوت الأنصار، لكن هذا البيت اللي من الأنصار ها فيه جماعة قد شربوا خمرا وسكروا، ومن جملتهم حمزة رضي الله عنه. يقول: مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت، يعني لما جمع الأذخر رجع يريد أن يضعها على الدابة على الشارف ويذهب بها للمدينة، فرجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهم. يقول: كانت باركة، ولما رجعت وإذا هي ميتة قد بقرت بطونهما وأخرجت الأكباد، وإذا حمزة يأكل من كبدها وأمعائها، فتفاجأ، يعني منظر، يعني بلحظات، تركها باركة ولما رجع إليها وإذا هي مقطعة ويأكل، من كبدها وأمعائها، فما ملك علي نفسه، ما ملك من هذا الموقف، فبكى، من الغضب ومن شدة القهر. ولهذا قال، يقول: فإذا شارفاي قد اجتب أسلمتها وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. ما ملك، بكى. فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب عمه، وهو في هذا البيت في شرب من أصاب. شرب يعني جماعة قد شربوا خمرا، جماعة قد شربوا خمرا، وهذا قبل غزوة أحد، لأن الخمر حرم بعد غزوة أحد، فلم يحرم في غزوة بدر ولم يحرم في غزوة أحد. ولهذا لما قاتل من الصحابة من قاتلوا في غزوة أحد وقد شربوا خمرا وحرم الخمر، حرم، تكلم من تكلم، قالوا الذين شربوا خمرا وقتلوا شهداء في غزوة أحد ماذا عليهم؟ هذه مشكلة، لكن الخمر ما حرم. فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والخمر حرم بعد غزوة أحد. وحمزة هنا لما شرب الخمر لا يلام لأنه حلال لأنه جائز، لكنه شرب حتى فقد عقله. قال ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، عرف وجهه متغير يبكي، ما ملك الدمع، يعرف أن علي عنده أمر، ما الذي حصل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط، يعني خلال ثواني دقائق مبرك ناقتي والأخرى باركة بجنبها، فلما خرجوا إذا هي قد بقرت بطونهما وخرجت الكبد والأمعاء، يعني منظر مخيف. ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، ها هو في بيت معه شرب، شرب يعني جماعة قد شربوا خمرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، دعا برداءه فلبسه، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان في بيته قد يضع شيئا من رداءه، قد يلبس ملابس عادية، بعضهم يبقى في سروال وفنيلة، بعضهم قميص نوم، بعضهم وزرق فقط، لكن إذا خرج من بيته للناس يلبس لباسه المعتاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بردائه فارتدى، يعني لبسه، ثم انطلق يمشي وأتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا لهم، فإذا هم شرب يعني سكارى الذهن. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، يعني لماذا تفعل هذا يا حمزة؟ ظن أنه بعقله. فإذا حمزة قد ثمل يعني فقد عقله من الخمر، فقد عقله قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر يعني أحد النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى ركبته يعني إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، يعني بدأ ينظر من وسلم منين؟ بدأ ينظر من رجله إلى وجهه، لأن سكران ما يعمى، فبدأ يحد النظر في النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني حمزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهذه الكلمة خطيرة، هذه كلمة كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بكفره ولم يعاقبه على ذلك. لماذا؟ لأن السكران لا يؤاخذ بأقواله، السكران لا يؤاخذ، ولهذا يقول العلماء لا يقع طلاقه ولا يقع قذفه ولا يؤاخذ بشيء، لكنه يضمن ما أتلفه. المتلفات لا يعفى منها أحد، حتى الصغير الصبي أبو 10 سنوات 6 سنوات لو أتلف مالا لأحد ضمن وليهم، المجنون لو أتلف مال يضمنه، لكن يرتفع الإثم عن الصبي والمجنون السكران، يعني لا حكم لأقواله ولا لأفعاله، لكن إن أتلف مالا ضمنه. ولهذا لو أن السكران أتلف السيارة أو سرق مالا، هذا لا عقل له شرعا، لكنه يضمنه، أموال الناس يضمنها، يضمن المتلفات ولا إثم عليه. قال ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، عرف أنه سكران لا يعني ما يقول، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد؟ من قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد فقد كفر، لأنه أنكر رسالته ووصفه بوصف لا يوصف به عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يؤاخذ لأنه سكران، والسكران كالمجنون. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، فنكر صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرجنا معه، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكران رجع على وراء، رجع على ظهره. لماذا رجع على ظهره؟ لأنه سكران، ولو أدبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لو أدبر قد يضربه من الخلف وقد يعتدي عليه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عنه ووجهه إليه لينظر حتى لا يعتدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بضرب أو شيء، فرجع وتركه، رجع وتركه. وهذا ما يدل على أنه لما علم أنه قد فقد عقله فإنه لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحكم عليه بمخالفة شرعية في عقيدته بهذا الكلام، وتركه، تركه حتى يعني يفيق. ولهذا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنه بعد ذلك، يعني ضمنه ما أتلف، ضمنه بدل الشارفين لعلي رضي الله عنهما، لأن أموال الناس لا يعفى أحد بها، إنما يسقط عن الحكم الشرعي وما يترتب عليه لأجل فقدان عقله. ولهذا يقول العلماء لو أن السكران طلق فإنه لا يقع طلاقه، لأن السكران كالمجنون، السكران كالمجنون لا يعي ما يقول. ولو قتل شخصا هل يقتل؟ من العلماء من يقول أنه يقتل، لأن الخمر وسيلة إلى القتل، بعض الناس قد يشرب الخمر لأجل أن يقتل حتى لا يحكم عليه بالقصاص، فكونه يشرب ثم يقتل هذا متهم بأنه شرب لأجل القتل، فهنا يقتل، هنا يقتل. والشاهد من الحديث، شاهد من الحديث أن علي قال أعطاني شارفا من الخمس، أعطاني شارفا من الخمس. وهذه القصة، هذه القصة كما قلت لكم في المدينة قبل غزوة أحد. أما بعد غزوة أحد فإن الخمرة قد حرمت، الخمرة قد حرمت، وقال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.